بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. كنا المرة السابقة توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ولكن كان معنا أرجعنا لهذه المرة، الوقت ضاق بنا المرة السابقة في الكلام في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. تكلمنا في تفسير هاتين الآيتين، ولكن كان تبقى معنا الأقوال التي وردت في هاتين الآيتين، هل هما خاصتان بغزوة بدر أو خاصتان بالصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن حكمهما عام؟ هذا كنا توقفنا فيه وأرجعنا. نقرأ كلام المفسر بعد ما تعرض لتفسير الآيتين ونعلق عليه. قال رحمه الله: أكثر السلف على أن هذا في يوم بدر خاصة، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. وأما في سائر الحروب فجاز الفرار إذا كان الكفار أكثر من مثليهم. قال: وعن بعض الفرار مطلقا حرام وكبيرة إلا عن هذين السببين. وعن بعض هذا خاصة الصحابة. هنا هو ذكر ثلاثة أقوال. القول الأول وعزاه إلى أكثر السلف أن الكلام في هذه الآية أن هذه الآية خاصة ببدر، أن هذه الآية خاصة ببدر. أما في سائر الحروب فيجوز الفرار إذا كان الكفار أكثر من مثليهم. ومن أين أتى بأكثر من مثليهم؟ من الآية التي ستأتي بعد ذلك في السورة. هذا الأول. الثالث أيضا كأن الكلام ليس عاما، الثالث ذكر أنه خاص بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الحكم خاص بهم. في فرق بين الأول والثالث، هو الأول والثالث متشابهان في كونهما أن الكلام فيهما كلام على أن الحكم ليس عاما، ولكن الفرق بين الاثنين أن الأول خاص ببدر والثالث لا، في خاص بالصحابة، فيكون في بدر وفي غيرها من المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما القول الثاني ففيه العموم، القول الثاني فيه العموم، الفرار حرام مطلقا وكبيرة إلا عن هذين السببين. طيب، هو هنا عزى إلى أكثر السلف أن هذا في يوم بدر خاص. هو هذا يفهم من ظاهر كلام كثير من السلف، ولكن قد يحمل كلامهم على غير ذلك، ولكن هذا وارد في أثر عن السلف، وارد عن سيدنا عمر بن الخطاب فيما يستدل به على أن الفئة لا يلزم أن تكون الفئة التي ينحاز إليها المؤمنون، وهذا ذكرنا المرة السابقة، لا يلزم أن هي تكون الفئة فئة مقاربة منهم، ممكن يكون أي إمام المسلمين ويكون بعيد عنهم بلاد. فهذا الأثر الذي يستدل به في كلام سيدنا عمر هو قال في ذلك، قال أن هذه الآية في بدر. الكلام كلام السلف كلام سيدنا عمر وكلام غيره ممكن يحمل على غير ذلك، ولكن هو ظاهر أنها في بدر خاصة. طيب، كمعنى أو كحكم أو كدواعي لهذا الفهم، كدواعي لهذا الفهم أو لهذا التوجيه لأقوال السلف أو التوجيه لقول سيدنا عمر، من الدواعي لذلك أنه قد أذن المؤمنين بالفرار، أو إن هم يعني يتركوا، لا يعد فرارا من المعركة، لا يعد تولي يوم الزحف إذا كان عدد الكفار أكثر من مثلي المؤمنين. فيقولون هذه الآية فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره، دون التقييد بأن عددهم كذا، فيكون هذا خاص، هذا الحكم خاص به، هذا الإطلاق خاص ببدر. أما ما يتعلق بالعموم فهو لا، ده هو الأمر بيكون مقيد عن ذلك. طيب، من يفسرها على أنها على العموم؟ من يفسرها على أنها على العموم؟ الفرار حرام مطلقا، ده في الكلام ده لبدر والغير بدر والمسلمين بصفة عامة. هل معنى ذلك أنه لا يعتبر مثليهم؟ لا، هو هيعتبر ده، ولكن هي النظر هنا في العلاقة بين الآيتين، النظر هنا في العلاقة بين الآيتين. القول الأول كأن الآية الأولى، القول الأول هنا الذي ذكره، كأن الآية الأولى نازلة على محل غير المحل الذي تنزل عليه الآية اللي جاية لاحقة بعد ذلك في سورة الأنفال. فهذه تتكلم في، لا ده هو كان في بدر أو في غير بدر، الموضوع ما هنا في في في بدر، في القول الأول في بدر ما فيش الضعف، ما فيش مراعاة لقضية العدد، ما فيش مراعاة لقضية العدد، 318 وفي 1000 من الكفار لازم يثبتوا أمام هؤلاء، لازم يثبتوا أمام هؤلاء. فهنا كأن هذا هذه الآية ليس لها علاقة بقضية العدد، وتكون نازلة على محل خاص اللي هو محل بدر، أما عموم المسلمين فيكون إيه في الأخرى. اللي هيقول بالقول الآخر، الذي يذهب بالقول الثاني يقول لا، إن الآية نفسها عامة، ليس معنى ذلك أنه سيترك الإطلاق هكذا في الآية الأولى، ولكن هيعتبر إن الآية الأولى فيها إطلاق والآية اللي بعد كده فيها تقييد، أو كان هنا في حكم وبعد كده خصص أو نسخ، كما سيأتي بإذن الله ما نتكلم على هذه الآية في موضعها. ومما يشكل على القول الأول واعتبارها خاصة أن هذه الآيات، سورة الأنفال نزلت بعد بدر، بعد بدر على طول، فإذا كان هذا الحكم خاصا ببدر فهو حكم في نهي للمؤمنين عن شيء معين بعد أن انقضت المعركة. يعني يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، يعني إذا كانت خاصة ببدر فيكون هذا الحكم، يقال لهم هذا الحكم قبل بدر. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فعله. هو الكلام حكم خاص ببدر، فيكون هذا الحكم يذكر قبل بدر. في فرق بين لما يذكر حكم في أمر ونهي، ولما يذكر أشياء فيها امتنان. الله سبحانه وتعالى يذكر ما وقع في غزوة بدر والامتنان على المؤمنين بما وقع في هذه الغزوة. في فرق بين هذا وبين يوجه أمر أو نهي في شيء قد سبق وانتهى، لو هي خاصة، إذا كان خاصا بهذا المشهد اللي هو مشهد بدر. وقول سيدنا عمر رضي الله عنه، ولما أذكر مثلا هو له وجوه أخرى، أقوال السلف منها قول سيدنا عمر مشهور، وأقوال السلف في ذلك له وجوه أخرى في القول الثاني، بمعنى أنه ربما القائل أن هذا خاص بغزوة بدر لا يريد أن الحكم الفرار كله خاص بغزوة بدر، ولكن يريد أن قضية عدم مراعاة العدد مثلا، عدم مراعاة العدد، عدم اعتبار أنه خاص ببدر، أو أن في شيء كان خاصا بالصحابة في ذلك أو نحو هذا. وبرضو الأثر عن سيدنا عمر في قضية التحيز، يعني كان الكلام فيه عن التحيز، فمن الممكن أن يكون الكلام لأن لم تكن هناك فئة يتحيز إليها، لم تكن هناك فئة، هو النبي صلى الله عليه وسلم خرج في هيتحيزوا فين، فلم تكن هناك، لم يكن هناك هذا بخلاف لما وقع بعد ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد كده في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه. اللي قال أن هذا خاص بالصحابة، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجهاد كان في حق الصحابة كان فرضا، كان فرض على التعيين، المستطيع فرض على التعيين، وبعضهم قال الأنصار خاصة أنه هو فرض على التعيين، وهذا أصلا هذا أيضا يكون حاضرا في بعض المواطن في الكلام في السيرة وفي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، مما قد يستشكل مثلا الخروج مثلا لغزوة من الغزوات ويكون الجهاد مثلا زي غزوة تبوك مثلا، يكون الجهاد هو الجهاد ده جهاد طلب، هذا ليس جهاد دفع، فيقال الحكم هنا أنه هو الحكم هنا أن يكون الحكم هنا يكون فرض كفايه، فالمسلمين خارجين وبعدين يقع تخلف من بعض الصحابه بالرغم من ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعينهم في الخروج فيامرهم، فيكون الامر محتمل لانه وجه لامر خاص فيخرج. طب لماذا وقع عليهم العتاب في ذلك، ولماذا اللي هو الثلاثه الذين خلفوا قصه مشهوره؟ فمما يقال في ذلك لان الجهاد كان فرضا عليهم. لماذا؟ لانهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. كلام فيها كلام بين اهل العلم، ولكن بوضح قضيه اللي بيقول خاصه بالصحابه، هذا الاعتبار حاضر، في اعتبار معين حاضر، اعتبار ان الصحابه ما ذهب اليه بعض اهل العلم من ان الصحابه حكم الجهاد في حقهم كان اشد، حكم الجهاد في حقهم كان فرضا على الصحابه، اقصد فرض عين يعني، او بعضهم قال الانصار خاصه. فهذا في توضيح الكلام الذي علق به بعد تفسير الآيات اللي ذكرناها المرة السابقة. ثم قال تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. يقول فلم تقتلوهم تقديرهم، إن فخرتم بقتلهم يوم بدر، فلم تقتلوهم بقوتكم ولكن الله قتلهم بأن أظفركم عليهم وأرسل الملائكة وألقى الرعب في قلوبهم. نزلت حين انصرفوا عن القتال يتفاخرون يقولون قتلنا فلانا أو أسرنا فلانا، فهو تعالى يبين أنه خالق أفعالهم وأنه المحمود على جميع خير صدر عنهم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، هذا ليس فيه نفي أنهم قتلوا حد، لا ليس هذا المراد، ولكن فيه نفي أن يكون هذا القتل بقوتكم ولكنه من عند الله سبحانه، هو الذي قواكم وهو الذي أعانكم على ذلك. ويظهر هذا في قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني تأمل هنا وما رميت يعني في مقابل، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يبقى في مقابلها وما رميت ولكن الله رمى، وما رميت ولكن الله رمى، ولكن هنا وما رميت إذ رميت، فهنا في نفي الرمي وإثبات الرمي في نفس الوقت، وما رميت حين رميت، فهنا في إثبات الرمي، تكون إثبات الرمي مع نفي الرمي ثم إسناد الرمي لله سبحانه وتعالى، فهذا يوضح المعنى أكثر. وما رميت قال يا محمد صلى الله عليه وسلم قبضت التراب في أعينهم، إذ رميت قال أتيت بصورة الرمي، ولكن الله رمى قال أتى بما هو غاية الرمي، فصورة الرمي منك وحقيقتها مني. هذا كلام جميل، وطبعا واضح أن هذا الكلام في غزوة بدر، واضح أن هذا الكلام في غزوة بدر. يقول كأنه قال ما رميت خلقا إذ رميت كسبا، فأنت تسببت، أنت فعلت الفعل لكن ناتج الفعل هذا من الله سبحانه وتعالى، وكان ناتج خارق لعادة الناس مما لا يقع عادة من إلقاء التراب. قال وذلك أن يوضحهنا، يقول وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ قبضة من تراب بتعليم جبريل عليه السلام فرمى بها وجوه الأعداء قائلا شاهت الوجوه، فلم يبق مشرك إلا وامتلأت عينه منها، فاشتغلوا بأعينهم فردفهم المؤمنون بالقتل والأسر. وهذه الرمية ليست من جنس أفعال البشر وقوتهم. فهذا بيان قول الله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. القصة واردة في غزوة بدر، وورد هذا المشهد في مواطن أخرى زي مثلا غزوة حنين. وأحيانا نجد في تفسير المفسرين لهذه الآية وحتى من السلف يذكر مثلا المشهد اللي كان في غزوة حنين. ليس معنى ذلك أن هذه الآية نزلت أول ما نزلت لغزوة حنين، غزوة حنين متأخرة وهذه الآية نزلها مبكر بعد غزوة بدر. فهذه الحادثة يعني أول ما نزلت هذه الآية كانت أول حادثة وقع فيها هذا، كانت غزوة بدر. ثم بعد ذلك عندما تتكرر هذه الحوادث مثلا كما يذكر مثلا كما يروي أهل السير في غزوة حنين مثلا ويذكر في غيرها أيضا، فلما يذكروا ذلك يبقى هذه الحادثة عندما تقع يتستحضر فيها هذه الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لكن تكون هو أصلا نزولها كان سابقا على ذلك. يعني لا نحتاج هنا بقى نقيم خلاف، يقول هذه الآية وقع خلاف، هل هي كانت في غزوة بدر، ولا كانت في غزوة حنين، ولا كانت في غزوة أحد، ولا لا نحتاج مثل هذا. وممكن حد بقى يسلك مسلك آخر يقول للعموم في كل ما وقع ماشي. هو احنا اصلا احنا لا نختلف في قضية العموم اصلا، القضية مش قضية عموم، انت اخذت الحوار واخذت النقاش المسألة في مكان اخر، لا نتكلم في هذا، انما نتكلم في ما الذي نزلت من اجل ايه ابتداء. ثم بعد ذلك لما تقع الحادثة مرة اخرى، واحنا مش هنختلف في دخولها فيها، ولكن ما الذي وقعت له الحادثة ابتداء اول مرة، هو ده الكلام فيه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. يقول وليبلي تقديره، ولكن الله رمى لفوائد كثيرة، وليبلي المؤمنين منه. ما الذي فعله المفسر هنا؟ مهم مهم ومتكرر وسبق عدة مرات ويتكرر في القرآن كثيرا. قدر علة معطوف عليها، قدر علة معطوفا عليها، أحسنت، تمام صح كده، هو ده الجواب، جزاكم الله خيرا. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. هنا الله سبحانه وتعالى قال ولكن الله رمى، التعليل ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، فهنا في واو، في واو، فالعطف هنا يكون على علة محذوفة. بعضهم يقول الواو زائدة، الواو زائدة، الأصل عدم الزيادة، فالأجود في ذلك أن يقال أنه عطف على علة محذوفة، وهذا تكرر معنا في عدة مواضع من أول ما بدينا إلى الآن يعني، ويتكرر كثيرا في القرآن، فيكون العطف على علة محذوفة، وهذا فيه تدليل، هذا فيه دلالة على كثرة العلل، في تكثير لهذه العلل. فيقول الله تعالى وليبلي، يعني فعل ذلك ولكن الله رمى، لأمور وليبلي، لعلل كثيرة، لأمور كثيرة وليبلي المؤمنين، فيكون عطف، يكون عطفا على علة محذوفة. قال وتقديره ولكن الله رمى لفوائد كثيرة وليبلي المؤمنين منه. قال من الله بلاء حسنا، أي ولينعم عليهم نعمة حسنة عظيمة بالنصر ومشاهدة الآيات فيشكروا. وليبلي المؤمنين، وليبلي الإبلاء هنا المراد بالإنعام، الإبلاء هنا المراد به الإنعام. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، يعني أنه ينعم عليهم إنعاما حسنا. وبعض أهل العلم يفرق لغوين بين بلاه وأبلاه، والفعل الرباعي، الفعل الثلاثي مزيد بهمزة، رباعي فعل ثلاثي، بلاه وأبلاه، طبعا هنا فعل مزيد بهمزة، يقول أن هذا للشر والتاني للخير، وأحيانا يدخل هذا في هذا، يعني هو إيه؟ يعني أحيانا هذا يستخدم في هذا، يعني يستخدم في الخير ويستخدم في الشر، والقضية بقى قضية أيهما أكثر، يعني إذا قيل أبلى فيكون هذا في الشر أكثر، ولا أبلاه مثلا في الشر أكثر، ولا يكون في الخير أكثر. ولكن هنا في هذا المقام، في هذا الموضع المراد به الإنعام كما يذكر هنا، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع بدعائهم عليم بضمائرهم. ذلكم قال إشارة إلى البلاء الحسن وتقديره، الأمر والحكمة ذلكم، وأن الله موهن كيد الكافرين، أي الحكمة إبلاء المؤمنين وإبطال حيل الكافرين. موهن يعني مضعف كيد الكافرين. هنا الكلام يقول ذلكم إشارة إلى المذكور سابقا، ذلكم إشارة إلى المذكور سابقا، وهو إيه؟ وهو البلاء الحسن، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ذلكم هذا المذكور، وأن الله موهن كيد، وأن الله موهن كيد الكافرين، معطوفة على المعطوفة على المعنى اللي فيه البلاء الحسن. فيقول هنا الأمر والحكمة ذلكم، اللي هو البلاء الحسن، إبلاء المؤمنين وإبطال حيل الكافرين، إبلاء المؤمنين وإبطال حيل الكافرين، اللي هو إبطال حيل الكافرين، اللي هو معنى عبارة أن الله موهن كيد الكافرين. ثم قال تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. يقول المشركون حين خرجوا تعلقوا بأستار الكعبة، حين خرجوا إلى بدر تعلقوا بأستار الكعبة، وقالوا اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الحزبين وأهدى الفئتين، أو قال أبو جهل يوم بدر اللهم أهلك أيتنا أقطع للرحم. فيقول تعالى، وهذا ورد وهذا ورد، فيقول تعالى إن طلبتم الفتح للأكرمين أو لواصل الرحم فقد استجاب الله تعالى، فالخطاب على سبيل التهكم. إن تستفتحوا، المخاطب هنا من؟ المخاطب هنا كما يذكر المشركون، المخاطب هنا المشركون. واضح هنا أن الكلام فيه التفات، يعني قبل ذلك كان الكلام مخاطب بالمؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم قال تعالى إن تستفتحوا فينا، إن تستفتحوا كلام على الكفار، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، التفات إن هو كان قبل كده مذكورين بالغاب فلم تقتلوهم، ثم بعد ذلك الكلام موجه ليهم، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. هنا ذكر يعني تفسيره للفتح، إن تستفتحوا يعني يطلبون النصر، يطلبون النصر. وذكر هنا في الروايات المذكورة أنهم طلبوا النصر لأعلى الجندين وأكرم الحزبين. فإن كنتم طلبتم، يعني كانوا يقصدوا أنفسهم، فإن كنتم طلبتم الفتح لهؤلاء أو للواصل للرحم، الواصل للرحم، أكثرنا صلة للرحم، طلبتم له النصر فقد جاءكم الفتح، اللي هو إيه الفتح، وهو النصر على التفسير الذي يذكره. والفتح أيضا محتمل لمعنى الحكم، وهذا يرد في القرآن، يأتي الفتح بمعنى الحكم ويأتي بمعنى النصر، وفي هذه الآية أيضا تحتمل إيه؟ تحتمل أيضا الحكم. يعني أنت استفتحوا وتطلبوا الحكمة والقضية بينكم وبين المسلمين فقد جاءكم الفتح، فقد جاءكم حكم الله عز وجل بأن نصر المسلمين عليكم. يقول فالخطاب على سبيل التهكم بهم. وإن تنتهوا عن الشرك فهو خير لكم، وإن تعودوا إلى الكفر والمحاربة نعد لكم بمثل وقعة بدر ولن تغني، قال ترفع عنكم فئتكم جماعتكم شيئا من الإغناء أو المضار ولو كثرت فئتكم. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا من الإغناء، أي لن تغني شيئا من الإغناء، لن تغني شيئا إغناء أو المراد من الإغناء، أو لن تغني عنكم شيئا من المضار ولو كثرت، قال فئتكم. ثم قال وأن الله مع المؤمنين. هو المفسر هنا يفسر على قراءة وإن الله مع المؤمنين، حيظهر هذا من خلال كلامه. يقول وإن الله مع المؤمنين قال بالنصر فلا يغلبون. ومن قرأ أن بفتح الهمزة تقديره لأن الله مع المؤمنين وقعت تلك الواقعة. فهنا قراءتان، ذكر القراءتين. قراءة الأولى هو يفسر عليها بالكسر، وإن الله مع المؤمنين قال بالنصر فلا يغلبون، فهذه تكون يعني جملة جديدة كده مستأنفة. طيب وأن الله، وأن الله فكأن هنا فيه التقدير، ولأن الله مع المؤمنين فيقدر هي معلقة بإيه، ولأن الله مع المؤمنين وقعت تلك الواقع. لماذا أقول أنه يفسر على الكسر؟ إن هو ذكر الأول تفسير قال فلا يغلبون، ثم بعد ذلك كأنه إيه بيعقب على ذلك، يقول أما من قرأ كذا، ومن قرأ أن بالفتح فهو أصلا بيفسر قراءة الكسر. هذا الـ الـ يعني الـ الـ هنا في فرق طبعا في القراءتين، هيكون في فرق في التقدير، هيكون في فرق في التقدير، في فرق بين الجملة والجملة السابقة، ويكون له أثر أيضا في الوقف والابتداء. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، قال: لا تتولوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تولوا عنه. أصل تولوا تتولوا. لا تتولوا عن الرسول، قال: ولا تعرضوا عنه، فإن طاعته طاعة الله تعالى، فإن طاعته طاعة الله تعالى. هنا المفسر أعاد الضمير في عنه، الهاء أعاده على من؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، أعاد الضمير على من؟ أعاد الضمير على الرسول، باين كده أنه يقول ولا تتولوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا محتمل أن هي تعود على الله سبحانه وتعالى، ولا تولوا عن الله، تولي عن الله تولي عن رسوله، وتولي عن رسوله تولي عن الله سبحانه وتعالى. والتولي عن الشيء يعني الإعراض عنه، تولي عن الشيء الإعراض عنه، تولي الشيء في مولاه ونصرته ومحبته، ده تولي الشيء لما يتعدى بنفسه. لما يتعدى بعن فهو لا، بيبقى في معنى قريب من أن يكون عكس المعنى الآخر، يتولى عنه يعرض عنه، يتولى عنه يعرض عنه. يقول: لا تتولوا عن الرسول ولا تعرضوا عنه، فإن طاعته طاعة الله تعالى. وأنتم تسمعون قال القرآن، أي بعدما علمتم وأجبتم داعي الله، وهذا في تجديد عليهم بعد ما عرفتم، يعني هم قبل أن يسمعوا القرآن وبعد ما قبل ما يعلموا القرآن، هو مطلوب من كل أحد أنه لا يتولى، ولكن الذي سمع القرآن وعلم الحق فهو أجدر بذلك، أجدر بذلك أنه أن يطيع الله ورسوله وألا يتولى. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، قال هم الكفرة أو المنافقون، أو المنافقون وهم لا يسمعون. هنا يقول هم الكفرة أو المنافقون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. والمراد هنا به لا يسمعون، قال سماع انتفاع، فكأنهم ما سمعوا، أو معناه يقولون أطعنا وهم لا يطيعون. خلينا نتكلم الأول على قضية لا يسمعون، وبعد كده نرجع نتكلم على كلامه في من هم، الضمير على ما يعود، الذين قالوا من هم الذين، ومين الضمير هنا في الواو، الكفر ولا المنافقين. أولا وهم لا يسمعون، وهم لا يسمعون بيّن أن المعنى سماع الانتفاع، ليس المراد أنه هو أصم، ما فيش مثلا ما بيسمعش أصوات خالص، يعني كده صوت ما يسمعش، لا هو يسمع، هذه فيها موجات صوتية بتخش في ودنه ماشي، بس أنه لا يسمع سماع الانتفاع، لا يسمع سماع الانتفاع اللي هو مستلزم منه أنه هو يطيع الله سبحانه وتعالى ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون المعنى أطعنا، وهو المعنيين متلازمين، أطعنا لأنه يقال في الطاعة سماع، يقال في الطاعة سماع، سمعت لفلان أطعت لفلان، أو سمعت فلانا أطعت فلانا. قال أو معناه يقولون أطعنا وهم لا يطيعون، وكما ذكرت أن المعنيين متلازمان. طيب في قوله في قول المفسر هنا، في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، قال هم الكفرة أو المنافقون. أولا طبعا مثل هذا المفترض إحنا اعتدنا على شيء منه، ومطلوب نعتاد أكثر عشان نعرف طريقة المفسرين وطريقة النظر أصلا إيه اللي إحنا بيدور عليه المفسر في المعاني. الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ربما يقول قائل ما هو هنا الكلام عام، هو فعلا الكلام عام، يعني كل من قال سمعت وهو لا يسمع، أيوة أنا عرفت أنا عارف، ثم هو لا يسمع سماع الانتفاع وما يظهرش هذا في فعله وإيمانه وأعماله، لا يظهر كده، ما هو داخل في هذا العموم، داخل في هذا العموم، سواء كان كافرا أم منافقا، صح ولا لا، كافر أو منافق، فهو هنا في عموم. ولا تكونوا كالذين، صيغة عموم، الذين كل اللي حيث كل اللي بيتحقق فيه هذا الوصف هو داخل فيه. ولكن هنا المفسرين بيتكلموا على من، كلام المفسر أصلا مش بيتكلم على صيغة العموم، كلام المفسر لما المفسر يقول الكفرة كفار قريش أو المنافقون، هو يتكلم على المراد في الآية ابتداء، وبعد كده في صيغ العموم هنا هو المعنى ويكون اللفظ عام بعد ذلك. إذا نظرنا لذكر الكفرة، ذكر الكفرة، الكفرة هذا مناسب لسياق الآيات، الكفرة هذا مناسب لسياق الآيات، لأن سياق الآيات في الكلام على المسلمين مع الكفار في غزوة بدر، وفي كفار بيقاتلوا المسلمين ونصر الله سبحانه وتعالى، نصر المؤمنين على الكافرين، فلما يجي الكلام هنا يكون الكلام الأنسب في السياق ذكر الكفار، كسياق ذكر الكفار. وإذا نظرنا في الآية بعيد عن السياق فربما يكون ممكن حد يشوف إن الأقرب هذا أن يكون من قول المنافقين، يقول ما هو الكفار، فين الكفار بيقولوا سمعنا وهم لا يسمعون، فين هم بيقولوا سمعنا، ده مشهور قوي، ده يكون في فعل إيه، يكون في فعل المنافقين. فهذا وجه من قال ذلك، إن هو نظر في الآية، إن ظاهر الآية في المنافقين، والتاني ظاهر الآية في إيه، ظاهر السياق نفسه دل على إن هو فيه الكفار. كذلك أيضا لما ننظر في زمن الآية، طبعا هو الآية قيل فيها سبب نزوله كده، ولكن إذا نظرنا في زمن نزول الآية، الكلام هنا بنتكلم على غزوة بدر، يعني هذا مما يقوي القول بأن المراد ابتداء كان الكفار، إن الكلام في غزوة بدر، النفاق كان بدأ النفاق يظهر ولكن النفاق ضعيف جدا، النفاق وظهور النفاق بقوة كان بعد انتصار المسلمين في غزوة بدر، فنزول هذه الآية يعني لأن الكلام على النفاق متأخر عن كده، يعني مثلا نشوف الآيات مثلا في غزوة أحد في كلام على المنافقين واللي عملوا، النفاق بدأ يظهر بقوة بعد بدر، فيكون كل هذا مما يقوي قول من قال إن هما المراد بيهم الكفرة، زي مثلا ابن جرير رحمه الله إيه، وفي الآخر حيتقال إن اللفظ عام، وفي الآخر يتقال إن اللفظ عام، ولكن لقال الكفرة والمنافقون هذا له اعتبار، له طريقة في النظر، وهذا له طريقة في النظر. طيب، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، والاثنين واردين عن السلف، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب قال جميع الحيوانات عند الله، الصم عن الحق، البكم عن التكلم به، الذين لا يعقلون، فهذا الضرب من بني آدم شر الخلائق. ولاحظ هنا نلاحظ هنا الصم كعادة قرآنية موجودة في مواطن كثيرة، إن لا مثلا مش في كل مواطن، ولكن في مواطن كثيرة، إن الصم هنا يراد به يعني نفي الشيء لانتفاء ثمرته، إنه صم ليس أصم على الحقيقة، ولكنه لما لم ينتفع بسمعه، لما لم ينتفع بسمعه في سماع الآيات والامتثال والإيمان، فصار كالأصم. وكذلك البكم عن التكلم بالحق، الذين لا يعقلون، برضو الذين لا يعقلون لا يرد به ان هو الذين لا يعقلون مش مجنون مثلا، ولكنه لما لم ينتفع بعقله في معرفة الله سبحانه وتعالى، وفي ان يفهم كلام الله سبحانه وتعالى، وان يوحد الله عز وجل، فكأنه لا يعقله. وهذا متكرر وعادة قرآنية كثير موجودة كثير، ان هو نفي الشيء لانتفاء ثمرته فينفئ الشيء بالاساس. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، قال فهذا الضرب من بني آدم شر الخلائق، يعني الخلائق بقى الإنسان وجميع أنواع الحيوانات وكبير وصغير والدواب وكل في كل حاجة، شر أنواع الدواب التي تدب على الأرض هم الكفار، شر أنواع الدواب التي تدب على الأرض الكفار، الذي أخبر بذلك الذي خلق الدواب، قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا، قال انتفاعا بالآيات لأسمعهم، قال إسماع تفهيم، ولو أسمعهم قال وقد علم ألا خير فيهم لتولوا ما صدقوا وما انتفعوا به، فكيف على تقدير عدم الإسماع. طيب، يقول هنا ولو علم الله فيهم خيرا وانتفاعا بالآيات لأسمعهم إسماع تفهيم، فلأنهم لا خير فيهم لذلك لم يسمعهم إسماع التفهيم، ولو أسمعهم قال وقد علم ألا خير فيهم، يعني لاحظوا لو علم فيهم خيرا أسمعهم، ولو أسمعهم في حالة أنهم لا خير فيهم برضو مش برضو لن برضو سيعرضوا، قال لا تولوا، قال ما صدقوا وما انتفعوا به، فكيف، ونلاحظ بقى كلام المفسر هنا يقول فكيف على تقدير عدم الإسماع، كقوله نعم العبد صهيب ولو لم يخف الله لم يعصه. ما هذا الكلام، ما هذا الكلام؟ طيب، هنا عشان نفهم المعنى، لو هذه، لو أداة الشرط، لو حرف الشرط، ماذا يفيد في المعنى، ماذا يفيد لو في المعنى، ما معنى لو؟ حرف امتناع، الامتناع، حرف امتناع الامتناع، امتناع الجواب لامتناع الشرط، امتناع الجواب لامتناع وقوع الشرط نفسه. تمام؟ أو مثلا لو جاء زيد، لو جاء زيد لا أعطيتك، فهو أنا لم أعطك لأن زيد لم يجيء، فهنا امتناع الامتناع. ده الأصل لو كده بتستخدم كده مشهور. طبعا اللي ذكرته الآن ده هو المشهور عند اللغويين، اللي هو امتناع الجزاء الامتناع، وبعضهم يقول عكس، لكن هو المشهور اللي ذكرته الآن. طيب خلينا نشوف هنا في معنى الكلام. الله سبحانه وتعالى يقول، الله سبحانه وتعالى يقول: ولو أسمعهم لتولوا، ولو أسمعهم لتولوا. هل هنا في معنى الامتناع للامتناع؟ نركز كده، لأن هذا الأمر ليس متعلقا بهذه الآية فقط، ولكن ده موجود في أكثر موضع في القرآن، عاوز تركيز شوية. فهبناها هنا إن شاء الله لما نيجي في الموطن الأخرى أو شبه الموطن اللي فات. ولو أسمعهم لتولوا. هل هنا امتناع الامتناع؟ يعني إيه هنا امتناع الامتناع؟ ما معنى أن يكون هنا امتناع الامتناع؟ يعني أن يقال لو أسمعهم الله لتولوا. يعني هم سبب توليهم، ولو أسمعهم لتولوا، فكأن التولي لأنهم لم يسمعوا، كأن دي معلقة على دي. ولو أسمعهم لتولوا، فكأن ده متعلق ده. هو حقيقة الأمر إن هنا فيش امتناع لامتناع، لذلك المفسر هنا يقول إيه؟ يقول ما صدقوا لتولوا، ما صدقوا ما انتفعوا، فكيف على تقدير عدم الإسماع؟ يعني إيه فكيف على تقدير؟ هو ده كلام المفسر، كأنه بيستفهم، يعني كأنه بيقول يستنكر هذا، يعني يوضح إن الأمر مستبعد. يعني إذا كان الله إذا أسمعهم سيتولوا، فما بالك، فما إذا كان الله سبحانه يقول فكيف على تقدير عدم الإسماع، إذا كان الله سبحانه وتعالى إذا أسمعهم سيتولوا، فما بالك لما لم يسمعهم؟ إذا كان في حال الإسماع هيتولوا. وضحت كده ولا مش واضحة؟ واضح التعبير اللي هو بيذكره ده ولا مش واضح؟ هنا لو، هنا لو فقدت شيئا من معنى الامتناع بتاعها، هنا لو فقدت شيئا من معنى الامتناع، فقدت شيئا من معنى الامتناع. وهذا يرد أحيانا في استخدام لو في اللغة العربية، عشان محدش يقول ولو أسمعهم لتولوا، خلاص يبقى لا يسمعهم فلا يتولوا مثلا. لا، هي مش كده. هنا الشرط كأنه في معنى الملازمة، هم متولين على طول، حتى في أكتر الأحوال اللي كانت تكون داعية لألا يتولوا، اللي هو إذا أسمعهم الله، برضو متولين. فيبقى ساعتها معنى الامتناع ضعف في لو، معنى الامتناع ضعف في لو. وضرب له مثالا، وهذا المثال مشروع عند النحويين في نوع لو هذه، يقول كقوله نعم العبد صهيب ولو لم يخف الله لم يعصيه. يعني ايه الاول معنى لو لم يخف الله لم يعصيه، ثم ايه تطبيق علاقته بالكلام الذي يذكره هنا في مدح صهيب، في مدح صهيب انه من شدة طاعته لله سبحانه وتعالى وتركه للمعاصي، ان هو لو كان في حال انه لا يخاف الله، لو وصل، لو هو في حال انه لا يخاف الله، برضه مش هيعصيه. الإنسان الإنسان يكف عن معصية الله سبحانه وتعالى لأنه يحب الله ويخاف الله ويرجو ثواب الله كده. فلما يذكر عن عبد أنه، يذكر عن عبد أنه لا يعصي الله سبحانه وتعالى أبدا، ما بيعصيش خالص، لدرجة أنه لو ما خافش من ربنا، لو لم يخف الله، برضه مش هيعصيه. هل المراد هنا لو لم يخف الله لم يعصيه، أما إذا خافه فإنه سيعصيه؟ هل هذا هو المراد؟ ليس هذا هو المراد. المراد هنا استلزام كونه لا يعصي حتى مع حالة ممكن تكون داعية للعصيان، إنه يكون ما بيخافش. فهذه الحالة لو افترضنا وجودها فهو أيضا إيه؟ فهو أيضا يعني هذه الحالة إذا افترض وجودها أنه لا يخاف الله فهو برضو لن يعصيه. هنا معنى لو مختلف عن المعنى المشهور لو. لو هذه، لو هذه مش عارف انا معانا هنا ناس من اللغويين النهارده ولا لا. لو هذه النحويين بيقولوا عليها ايه؟ ليها اسم كده عند النحويين، اسم لطيف، احنا فهمنا دلوقتي دلالة لو هذه، وفهمنا ليه هو يعني ليه هو بيقول عبارة جميلة على فكرة، بيقول فكيف إذا كان، هو عاوز يقرب لي المعنى عشان ما خشش في فهم خاطئ للو في الامتناع الامتناع. هذه لو دي بيقولوا عليها النحويين، بعض النحويين بيسميها لو الصهيبية. لو الصهيبية ليه الصهيبية؟ لأن المثال المشهور بتاعها هو المثال ده، نعم العبد صهيب لو يخاف الله لم يعصي، يقولوا عليها لو الصهيبية. وهذه لو هذه الأثر ده نعم العبد صهيب مأثور، يعني ينسب لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا هو المراد من كلامه هنا، هذا هو المراد من كلامه هنا. المعنى هنا أنه ليس المراد بها ليضعف فيها معنى الامتناع، ويراد بها معنى لزوم الشيء، معنى لزوم الشيء، معنى أنهم متولين، أنهم متولون دائما، وصف لازم ليهم حتى لما يجي الداعي اللي كان يخليهم ان هم ما يتولوش برضو بيفضلوا زي ما هم، مش ان هو الشيء معلق على الشيء، مش ان الشيء معلق على الشيء. وهذا له نظائر في القرآن، وهذا له نظائر في القرآن في هذا الاستخدام له هكذا. يعني ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هل هذه معلقة على هذه؟ يعني ولو أن كل الكلام المذكور ده ما نفدت كلمات الله، طب لو ما كانش كده تنفد؟ لا، ليس هذا هو المراد. المراد أنها لا تنفد، لا تنفد كلمات الله سبحانه وتعالى، ده وصف لازم حتى لو كثرت الأشياء التي تكتب بيه، تكتب بيها كلمات الله سبحانه وتعالى إلى هذه الدرجة العظيمة. إن لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، الأشجار تبقى أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، كل ده يكون هذه، تكون هذه هي المداد الذي يكتب به، فهو كلمات الله لا تنفد، هذا لازم ليها حتى لو جاء، يعني حتى لو كان في هذا الشيء اللي ممكن حد يتصور أنه مع كثرته تنفد الكلمات، فهو أيضا لا تنفد فيه الكلمات، ولها نظائر أخرى في القرآن. طيب هنا عشان نكون فهمنا التقييد اللي ذكره هنا، يقول فكيف على تقدير عدم الإسماع كقوله نعم العبد صهيب ولو لم يخف الله لم يعصه. قال لتولوا وهم معرضون، قال عنه عنادا بعد الفهم، أو معناه وهم قوم عادتهم الإعراض عن الحق. يعني لتولوا عنه وهم معرضون، أن تكون حالا ليهم، حالا لهم أثناء التولي، تكون حالا لهم أثناء التولي، أو هم معرضون إخبار عنهم أنهم قوم صفتهم وعادتهم الإعراض. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، قال بالطاعة إذا دعاكم، وحد الرسول لأن دعوة الله تسمع من رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا فاعل دعاكم على ما أعاده، فاعل دعاكم الضمير المستتر على ما أعاده، أعاده على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، يقول وحد الرسول. يعني إيه وحد الرسول؟ إيه وحد الرسول؟ واحد الفاعل واحد هنا. إذا دعاكم، قال وحد الرسول لأن دعوة الله تسمع من رسوله صلى الله عليه وسلم، لما يحييكم. يقول أي الإيمان فإنه يورث الحياة الأبدية، أو القرآن فيه الحياة والنجاة، أو الشهادة فإنهم أحياء عند الله يرزقون، أو الجهاد فإنه سبب بقائكم. هنا الكلام في تعيين ما يحييكم، تعيين ما يحييكم إذا دعاكم لما يحييكم. فقال الإيمان إذا دعاكم للإيمان، فهو الإيمان يحيي الحياة الأبدية، القرآن فيه الحياة والنجاة، الشهادة فإنهم أحياء، والجهاد سبب لبقائكم. وكثير من السلف فسرها بالجهاد، كثير من السلف، ورد عن كثير من السلف تفسيرها إذا دعاكم للجهاد في سبيله. هذه الأقوال بينها تداخل وبينها تلازم، بل ممكن يقال يعني في حد في حاجة فيهم عامة، يعني الإيمان عام، وكل ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين إليه فهو مما يحييهم، فهو مما يحييهم، فلا تعارض بين هذه الأقوال. إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يقول بين المؤمن وكفره وبين الكافر وإيمانه، أو يحول حتى لا يدري ما يعمل، أو حتى لا يستطيع أن يعزم على شيء إلا بإذنه، أو تمثيل لغاية قربه من العبد كقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ذكر هنا أربعة أقوال، والأقوال الثلاثة الأولى متقاربة مختلفة ولكن متقاربة. يحول بين المرء وقلبه يعني بين المؤمن والكفر، وبين الكافر والإيمان. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو يحول بين المرء وقلبه حتى لا يدري ما يعمله، العامل نفسه، أو حتى لا يستطيع أن يعزم على شيء إلا بإذنه. يعني كلها في هذا المعنى، كلها في يعني تحت معنى كبير، اللي هو أنها أن قلوب العباد بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. القول الرابع مختلف شوية، أنه تمثيل لغاية القرب من العبد، أن الله يحول بين المرء وقلبه فهو قريب من العبد، فهو قريب من العبد، ومثل لذلك بقول الله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والمناسبة واضحة، المناسبة هنا لما قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله سبحانه وتعالى استجيبوا له، استجيبوا لنبيه صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يدعوكم لما يحييكم فاستجيبوا له وبادروا سريعا، بادروا سريعا، اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إنسان كثيرا ربما يسمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بطاعة، أمر، نهي، ترك محرمات، فيسوف في ذلك ويحسب أنه هو قلبه بيده، يقول بعدين لما أكبر نعدي مش عارف المرحلة العمرية الفلانية، لما أعدي الفترة الفلانية أخلص كم سنة في الشغل هنا وبعد كده حب أتوب، حب أعمل، يظن أن الأمر بيده. لابد له أن يبادر. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فلازم الإنسان في هذه الحال النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأمر يستجيب مباشرة ولا يسوف، القلب ليس بيده، الله يحول بين المرء وقلبه، فهو يجي يريد يفعل فعل الإيمان لا يستطيع أنه يفعله، حال الله بينه وبين ذلك، أو أنه يعزم على الشيء لا يستطيع أن يعزم على الشيء حينها، أو غير ذلك مما هو مذكور. أقصد يعني كإشارة للمناسبة العطف هنا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، هذا معطوف على المعلوم، اعلموا كذا وكذا، وأنه إليه تحشرون قال لجزاء الأعمال. ثم قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وبرضو نشير برضو علاقة الكلام هنا ببعض. الله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين أن يستجيبوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وحذرهم من عدم الاستجابة، وأعلمهم أنه يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فهنا المطلوب من المؤمنين أن يستجيبوا وأن يسارعوا في الامتثال، وهذا يلزم منه أنهم يعني كأنه فيه تحذير له من عدم الاستجابة. طيب هو في نفسه فعل ذلك، هو في نفسه سيفعل ذلك، سيستجيب ويحذر من عدم الاستجابة. ثم جاء تحذير آخر في الآية التي تليها، إن هو الإنسان ممكن يصيبه العقوبة، ممكن الإنسان تصيبه العقوبة لأنه لم يستجب في نفسه، كذلك أيضا ربما تصيبه العقوبة لأنه لم ينكر عدم الاستجابة، لأنه لم ينكر المنكر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهنا كأن بعد ما كان في حظ لهم على الاستجابة اللي هي مستلزمة للتحذير من عدم الاستجابة، أعلمهم الله أنه قد يلحق بعض الناس أذى ليس من فعلهم، من عدم استجابتهم هم، ولكن من فعل غيرهم إذا لم ينصحوهم، وإذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وإذا لم يقوموا عوج هؤلاء. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأعلى شيء في إنكار المنكر، أعلى شيء في إنكار المنكر وفي في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي تقويم العوج، الجهاد في سبيل الله. ده أعلى حاجة، أعلى مرتبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي تدور حوله موضوعات إيه؟ تدور حوله آيات السورة، وكذلك أيضا يدخل في أي حاجة تانية من مراتب، لكن هذا أعلى شيء، هذا أعلى شيء. فالمؤمنون هنا، المؤمنون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إننا نتكلم في غزوة بدر، هم يستجيبوا في أنفسهم ويعلموا أيضا أن هم مطلوب منهم أن يجاهدوا في سبيل الله، وأن هم يدعوا الناس. لا يكفي أن هو يكون أن يكون صالحا في نفسه بس على كده. قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول حذر الله المؤمن عن محنة تعم المسيئة وغيره، لا تخص من باشر الذنب. والفتنة إقرار المنكر بين أظهرهم والمساهلة في الحسبة. إقرار المنكر بين أظهرهم، هو بينهم يقر المنكر الذي هم عليه، والمساهلة في الحسبة، الحسبة اللي هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. المساهلة فيها كأنه التساهل فيها أنه لا يفعله يعني. بمعنى لا تصيبن، لا تصيبن وبالها يعني الفتنة. واتقوا فتنة لا تصيبن، يبقى اتقوا فتنة، يقول الفتنة هو الفعل اللي مأمورين هم يتقوا، والذي سيصيبهم، الذي سيصيبهم إذا لم يفعلوا أثر الفتنة، أثر الفتنة، عقوبة الفتنة، وبال الفتنة كما يذكر هنا. هذا الأول الذي ذكره. يقول أو نزلت في علي وعمار وطلحة والزبير وما وقع عليهم يوم الجمل بعد شهادة عثمان رضي الله عنهم، أو في قوم مخصوصين من الصحابة أصابتهم الفتنة يوم الجمل. قال والأول أصح، وذكر الأول، الأول في تحذير من قضية متعلقة بالأمر معروف والنهي عن المنكر، وذكر في الثاني والثالث أمور متعلقة بما وقع في حادثة الجمل وما وقع من فتن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه. هذا عجيب يعني، ممكن حد يقول يعني كيف يقال مثل هذا، يعني هذه الآيات نزلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقال أن هذه الآيات نزلت في مثلا موقعة الجمل، مثلا نزلت في ما وقع في وقعة الجمل، أو نزلت في موقعة الجمل، أو نزلت في بعض الصحابة، يعني كيف يقال مثل هذا؟ هذا أولا نعرف أنه موجود كثير جدا عن السلف في هذه الآية، كثير من المفسرين وكثير من السلف يذكروا هذا الكلام في هذا الموطن، ولا يريدون به أنه سبب نزول الآية، ولا يريدون، ولكن يريدون بذلك التمثيل لها، لا يريدون بذلك، ويكثر في مثل هذا أنهم يقولون نزلت في كذا، نزلت في كذا، ولا يريد بها سبب النزول، ولكن هو يريد بها التمثيل لما وقع. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فهذا في عموم اللفظ هذا داخل في المعنى، فهو يذكره كأنه شيء من إيه، كأنه من فرد من أفراد هذا العموم، فرد من أفراد هذا العموم. لو جاء حد اعترض فقال والتفسير بهذا خطأ، لأن هذه الآية نزلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر، وأين هذا من ذاك وبينهم كام سنة، يعني مثل هذا الاعتراض، مثل هذا الاعتراض يعني ممكن بعض المفسرين يعترض هكذا، لكن هو الاعتراض ده فيه يعني ممكن نقول عدم دقة في فهم ما مراد من فسر بذلك. ده موجود كتير جدا، وعشان الموضوع ده بس بعضهم يقول نجد مثلا يمثلوا باشياء، اشياء لم ما كانتش موجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول دي نزلت مثلا في اهل البدع. طب ما هو اهل البدع فينهم مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، او في الخوارج او في القدريه، طب هم دول فين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نخطئ الصحابه اللي تعلموا القران من النبي صلى الله عليه وسلم، ونخطئ كبار الصحابه في التفسير وحبر الامه وترجمان القران، نخطئهم في؟ لا، هو يريد ان يبين مثالا لذلك، يريد ان يبين مثالا لذلك، نزلت في هذا، لتعلم ان هذا داخل في العموم الذي يفيده لفظ الآية. قال وقوله لا تصيبن، إما جواب الأمر على مذهب الكوفيين. طبعا قبل ما أكمل هنا، قبل ما أكمل هنا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا تصيبن هنا في إشكال نحوي، إشكال نحوي، إن هي لا تصيبن، اتقوا فتنة لا هنا لا نفي، وممكن حد يوجهها ان هي نهي، ولكن لا، هنا ظاهرها ان هي نفي، كيف ياتي مع النفي نون التوكيد؟ فهنا في تاويلات في فهم ايه، في فهم التركيب هنا. هنا يقول: وقوله لا تصيبن، اما جواب الامر على مذهب الكوفيين فتقديره الا تتقوا لا تصب الظالمين خاصه. الا تتقوا، يعني هنا فين فين ده بيقول ده جواب الامر؟ ما هو جواب الامر، جواب الامر عباره عن جواب لشرط مقدر، جواب لشرط مقدر. هنا الكلام كأن لا تصيبن ما اعتبرهاش، لم يعتبرها ان هي صفة للفتنة. قال: واتقوا فتنة ان لم تتقوا لا تصيب، ان لم تتقوا لا تصب، لا تصب الذين ظلموا منكم خاصة. يقول: ودخول النون لما فيه من معنى النهي، لما فيه من معنى النهي، لكن هي لا مش ناهية هنا، لا يعتبرها لا ناهية، ولكن لما فيه من معنى النهي، كأن إصابة الفتنة إليهم خاصة مطلوب. يقول: وإما صفة فتنة ولا للنهي، يقول وإما صفة فتنة ولا للنهي، تكون لا للنهي، لا تصيبن، لا تصيبن هذه الفتنة، لا تكون لا ناهية. يقول: وإما صفة فتنة ولا للنهي، لأن النون لا تدخل المنفية في غير القسم بتقدير القول، أي فتنة مقولا في حقها. يعني يقول هو هنا بيقول: وإما أن تكون، إما صفة فتنة، هو المعنى هو لو ذكرها على الوجه الأول الذي ذكره جواب لشرط مقدر اللي هو تبقى جواب الأمر، وتكون النون دخلت عليها علشان فيها معنى النهي. أما الثانية هيجعلها صفة ويجعل لا للنهي، ويقول لا للنهي لأن ما ينفعش أخلي لا للنفي. ليه ما ينفعش تخلي لا للنفي؟ هو كونها صفة أوضح على فكرة في المعنى، كونها صفة أوضح في المعنى، ولكن لما تقول صفة وتقول إن لا للنهي ده ممكن يكون مش هو الأوضح، هو الأوضح إنها تكون نافية. ولكن لماذا تقول لا للنهي؟ يقول لأن النون لم لا تدخل على، مش هتدخل على الفعل بعد لا النفي، فتدخل على الفعل بعد لا النهي، وهي لا تدخل على الفعل بعد لا النفي غير لما هيكون في قسم مقدر. قسم مقدر يقول قسم بتقدير القول، يعني واتقوا فتنة مقولا فيها والله لا تصيبن مثلا، عشان يكون في نفي مع نفي مع القسم. اللي هو بيقوله ده بيقول لأن النون لا تدخل المنفي في غير القسم، اللي هو بيقوله ده ده قول ثالث أصلا، هذا قول ثالث في التقدير هنا، أن يكون واتقوا فتنة مقولا فيها لا تصيبن على تقدير القسم. طيب ايه اللي خلى الكلام يدور بهذه الصوره؟ واتقوا فتنه لا تصيبن، ايه اللي خلى الكلام يدور بهذه الصوره؟ من اهم الامور اللي خلت يطول كلام المفسرين وخصوصا النحويين هنا النون الداخله على الفعل، هنا النون التي دخلت على هذا الفعل. ثم قال تعالى: واعلموا ان الله شديد العقاب. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.